الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستبشر وإياكم في هذا المجلس من مجالس الذكر على مائدة القرآن، والتي نحتسبها عند الله جل وعلا أن يشملنا وإياكم فيها برحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا الدرس في هذا المجلس العلمي حول سورتي المعوذتين. فإذا قيل بالمعوذتين فهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وليست قل هو الله أحد من المعوذات، وإنما تذكر بها أو معها من باب التغليب في أذكار الصباح وأذكار المساء، حيث تقرأ هذه السور ثلاث مرات، وكذلك في أذكار النوم. أما المعوذتان فهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسميتا كذلك لأن القارئ يستعيذ بهما كما أمره الله، قل أعوذ، ففيها الاستعاذة. وهاتان السورتان قبل الدخول في تفسيرهما وبيانهما، خصوصا سورة الناس وما تشتمل عليه من سد باب الوسوسة، والوساوس في هذا الزمان زادت وكثرت وانتشرت وفشت، بل لا أعد الحقيقة يا أيها الإخوة إن قلت إنه لا يسلم من الوسواس أحد في الغالب الأعم، كما سترونه في مراحل الوسوسة الخمسة التي يبلى بها كثير من عباد الله. في فضل هاتين السورتين وردت أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ من الجان ومن عين الإنسان، وهما من أعظم أسباب الشرور الواقعة على الناس، من الجان وهو الجن، ومن عين الإنسان في الحسد. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما من أنواع التعويذ. ولهذا روى النسائي وبعض أهل السنن من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما سأل سائل ربه جل وعلا بمثلهما ولا استعاذ بمثلهما. عائشة رضي الله عنها تقول: لما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة كنت أرقيه، فأرقيه بالمعوذتين تقرأهما، فإذا اجتمع لها ريق نفذته في كف رسول الله، ثم تمسح بها وجهه لبركة يده في مقابل بركة يدها رضي الله عنها. وهذه هي الصفة الصحيحة في النفس في باب الرقية، سواء في رقية الإنسان نفسه أو رقيته لغيره، هو إذا اجتمع في فمه ريق وبلل من هذه القراءة ينفث بها. لماذا؟ ليصيبه أثر هذه القراءة وأثر هذا التعوذ بهاتين السورتين. وفي السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه وأهله وولده بأنواع التعويذات، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ولهذا درج المسلمون من عهد السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى هذا الزمان وهم يحفظون أولادهم وأهليهم هاتين السورتين ويعودونهم على قراءتها ليلا ونهارا صباحا ومساء، وكذلك عند إدراكهم في الأخطار والشرور والأكدار. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بعقيب يقول يا عقيب ألم تر إلى آيات أنزلت هذه الليلة لم ينزل مثلهن قط؟ قلت وما هي يا رسول الله؟ قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر في حديثه عند أحمد قال لا تقرأ بها إلا وتنفث في ليل أو نهار إذا نمت وإذا استيقظت، فهما من أعظم الحروز وأعظم المحصنات للإنسان من شرور الأرض والسماء، ولا سيما من شرور الشياطين وشرور أهل الضرر كما سيأتي في هاتين السورتين. هاتان المعوذتان يا أيها الإخوة رتبتا في المصحف حتى صارتا آخر سورتين في المصحف، والترتيب على هذا في أصح أقوال العلماء هو ترتيب توقيفي من جبريل في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، فجعلهما في آخر المصحف أي في آخر سوره إنما هو توقيف من الشارع صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه عبر جبرائيل عليه السلام. نبدأ بسورة الناس، وإلا في الترتيب يبدأ بسورة الفرق، لكن سنبدأ بسورة الناس لأن فيها معاني عظيمة نوه الله بشأنها وكلنا يقرأها ويحفظها، لكن قليل منا من يقف عندها يتدبرها ويستلهم ما فيها من أسباب الخير التي يقوي بها إيمانه ويصحح بها اعتقاده ويعلق بها رجاءه بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا قل، وهذا خطاب وأمر من الله لمن؟ لرسوله وللمؤمنين. قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأمثالها. وقد ظهر متحدلق في هذا الزمان قال هذه قل خاصة بالرسول فنحذفها من المصحف، فنقول مباشرة أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وهذا يا أيها الإخوة تحريف لكلام الله بماذا؟ بالنقصان منه. وقد أجمع المسلمون قاطبة من لدن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أن من جحد حرفا واحدا ثابتا في القرآن عالما بذلك أنه يكفر. والله جل وعلا يقول قل، وهذا أمر من الله واستدعاء من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يمتثلوا أمره. قل أعوذ، والعياذة هي اللياذة والالتجاء، أعوذ يعني أستعيذ وألتجئ وألوذ بهذا الذي عذت به. في الجاهلية كان العرب إذا سافروا ونزلوا منزلا يستعيذون بسيد الوادي من شر سفهائه، فما زادتهم الشياطين إلا خوفا ورعبا في قلوبهم، فأنزل الله قوله في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس إيش؟ يعوذون أي يطلبون العوذة واللياذة برجال من الجن فزادوهم رهقا. والعوذ والاستعاذة والليادة كلها عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله. تأملوا يا أخواني في الريح إذا هاجت، وهذه الأيام أيام غبار وهيجان ريح في الأتربة، ومن الناس من يسب الريح إذا كدرت عليه جوه أو بره أو بحره أو أوسخت أثاثه ومتاعه ومركبه ومأكله، ربما رجع بالسب والشتم على هذه الريح، وهذا قادح من القوادح في العقيدة. ولهذا شيخ الإسلام في كتاب التوحيد ترجم بابا فقال: باب ما جاء في سب الريح، أي من الوعيد والزجر والتهديد. وأورد فيه حديث الترمذي عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وهذا نهي من الرسول للمؤمنين أن يسبوا الريح، ولو حصل منها ما حصل من أسباب تكدير جوهم أو برهم أو بحرهم. لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، أي أثارت عليكم الغبار والتراب، كدرت عليكم بركم وجوكم ورحلتكم واستجمامكم، عطلت عليكم سفركم. أحيانا تتعطل أسباب السفر بالريح العظيمة المهيجة للغبار. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك، أي نستعيذ ونلوذ ونلجأ إليك ونستعيذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهنا قد يأتي إيراد يا أخواني: لماذا سب الريح قادح في العقيدة؟ لماذا سب الريح على مرحلتين أو مرتبتين؟ إما أن يسبها وهي في نفسها لا تستحق السب والشتم. لماذا؟ لأنها مأمورة مدبرة مرسلة ممن؟ من الله جل وعلا. فإذا سببت من لا يستحق السب في نفسه أوهم ذلك وصار ذريعة إلى سب والقدح في من أمرها ودبرها وأرسلها، فصار سب الريح بحد ذاته شرك أصغر وكفر أصغر. فإذا سب معه الله المرسل لها والمدبر لها فهذا كفر أكبر. بل إذا اعتقد أن الريح مدبرة بذاتها نافعة وضارة بنفسها كان في هذا مشركا مع الله شركا في الربوبية. ولأجل هذا من فقه الشيخ محمد في كتاب التوحيد أورد فيه هذا الباب، باب ما جاء في سب الريح، لئلا يكون ذريعة إلى القدح في ربوبية الله أو القدح في أفعاله سبحانه وأوامره. فالعيادة عبادة، كما أن الاستعانة عبادة، والنذر عبادة، والخوف والخشية عبادة، وهكذا. قل أعوذ برب الناس. رب الناس من هو؟ ورب الخلق جميعا، لكن خص الربوبية بالناس لمعنى تشريفا لهؤلاء الناس وهم بنو آدم، وأيضا ليتقي الناس بماذا؟ بربهم سبحانه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي الذي يملكهم، فهم خلقه وهم عبيده وهم مماليكه يفعل بهم ما شاء. ولهذا جاء في الحديث: ولو عذب الله الناس جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الملك ملكه والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الإله المألوه أي المعبود، ربنا هو إله الناس أي هو معبودهم سبحانه. استعاذ بثلاثة أنواع من الإعاذات: قل أعوذ برب الناس هذا واحد، ملك الناس اثنين، إله الناس ثلاثة. ما المستعاذ منه؟ ها، شيء واحد. استعاذ بالله ثلاث مرات، ونوع في الاستعاذة تنويه إلى خطر المستعاذ به، وهو قوله: من شر الوسواس الخناس. الوسواس داء يكون في القلب وفي الصدر ويحاك في النفس وتظهر آثاره على الأقوال والأفعال. والوسواس هنا من هو؟ الشيطان الذي يوسوس في الصدور، وهو خناس أي مخنس مقدوح فيه، راجع شره إلى نفسه. خنس أي انطوى على نفسه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أي في قلوبهم وفي نياتهم ومقاصدهم من الجنة والناس. أي هذا الوسواس جنس، سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس، فالمؤمن يستعيذ بالله منهم ومن شرهم. نعود إلى الوسوسة يا أيها الإخوة، هذا الداء الخطير الذي يشكى منه على جميع المستويات، حتى امتلأت عيادة الطب النفسي الآن بالمراجعين ممن بلوا بهذه الوسوسة، حتى إن المصابين بالاكتئاب بأنواعه ومراحله هو من آثار هذه الوسوسة. الوسوسة هل تأتي إلى الداشر والمفرط والمتحلل أو تأتي إلى المستقيم؟ تأتي إلى المستقيم، لأن هذا الذي تحلل من أوامر الله ولم يقم بفرائضه الشيطان حصل منه مراده، حصل مراده منه. ولهذا الذي ما يصلي ما يوسوس الشيطان له، لا في وضوءه ولا في صلاته، غسل يده منه حصل منه مراده. لكن هذا الذي عصى الشيطان وعانده وجاهده فقام يتوضأ ويصلي، يأتيه الشيطان من هذا الباب بعدما عجز عن صرفه من هذه الوساوس. وقلت لكم إن الوساوس لها خمس مراحل، بعضها يترتب على بعض، وقد يصيب بعض الناس بعض مراتبها دون بعض. غالبا ما يكون الوسوسة في الخارج من السبيلين، سواء كان ريحا وهو الأكثر، أو شرابا سائلا وهو البول، أو في الغائط وهو الأقل. وهذا لا أظن أحدا قد سلم منه، سواء في مستقبل عمره أو في مثناته أو في آخره. يأتيه الشيطان يقول خرج منك بلل، حس حس حس بهذه الرطوبة، أو يأتيه في الريح ويوهمه ويريه أنه خرج منه شيء. وهذا الأمر وقع لمن؟ لأفضل الناس. من أفضل الناس؟ أفضل الناس أصحاب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقع لهم ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى لأحدنا أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، صوت مدفع، أو يجد إيش؟ ريحا. فقطع صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل باب الوسوسة. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا الوهم والتوهيم فقال إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر ابن آدم، فيريه أي يهيئ له أنه خرج منه شيء وفي الحقيقة لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا استرسل الإنسان مع الوسواس في الخارج من الريح أو من البول أو من الغائط، إذا استرسل معه انتقل وسواسه إلى وضوءه. وسدا لهذا الباب، باب الوسوسة في الخارج من السبيلين، أن الإنسان إذا بلي بذلك ثم توضأ نقول أكثر الماء على عورتيك، فإن أوهمك الشيطان بخروج شيء فتعرف أنه من الماء الذي أكثرته فينقطع هذا الباب. وهذا العلاج مجرب يا أخواني، فإن ممن بلي بهذا أمرناه بأن يفعل هذا أسبوعا واحدا، ثم بعد ذلك عافاه الله من هذا الوسواس بأن قويت نفسه وأيقن بفعله ولم يرجع إلى تهويلات وتوريات وإرادات الشيطان عليه وتهيؤاته فيه. إذا لم يقبل بذلك فإنه لن يصلي. ولقد استفتتنا امرأة أن بنتها تدخل الله يعزكم الحمام تتوضأ لصلاة الفجر فلا تخرج من الحمام أعزكم الله الحاضرين إلا بعد صلاة العشاء، بلغ فيها الوسواس من الشيطان مبلغا حتى أفسد عليها دنياها ودينها والعياذ بالله. وهذه مراحل متقدمة من الوسواس القهري لا ينفع معه إلا العلاج العضوي النفسي. يسترسل الإنسان مع وسواسه أحيانا إلى الوضوء فيتوضأ يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل يديه جاء الشيطان قال أنت ما تمضمضت أصلا، أنت ما استنشقت، أنت ما غسلت وجهك. مبدأ يقع يا أخواني، ولا أظن أحد إلا وقد مر عليه هذا الخاطر الشيطاني. قد يبلغ إلى غسل رجليه يقول لا أنت ما مسحت رأسك، امسك ما رأسك يابس، ما غسلت يدك إلى المرفقين، ما تمضمضت. وهذا الوسواس في هذه المرحلة لمن يأتي؟ يأتي للمصلي للمتوضئ، لأن الوضوء سلاح المؤمن كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد الشيطان أن يفت ويكسر هذا السلاح منك. هذا الوسواس بهذه المثابة كيف تجابهه وترده؟ تجابهه بأمرين. الأمر الأول بأن تستعيذ بالله من هذا الوسواس الخناس، تستعيذ بالله منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطان يقال له إيش؟ ها؟ خنزر. وللصلاة شيطان يقال له الولهان. مخصوص في إضلال عباد الله في هاتين العبادتين. تستعيذ بالله من شر هذا الوسواس استعادة صادقة من قلبك ومن إيمانك بربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنك تنوع في وضوئك فتتوضأ مرة مرة، وهذه وصيتنا لجميع الذين بلوا بهذا الوسواس، لا تكرر وضوء إلا مرة واحدة، اغسل يديك مرة واحدة وتمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة وبقية الأعضاء مرة واحدة، لأنك بتكرار غسلك العضو يأتيك الشيطان ويوسوس لك أنك ما غسلته الغسل الواجب. نعم السنة جاءت أنه يغسله مرة مرة كما رواه البخاري وغيره، ومرتين مرتين وثلاث مرات، وهذه من باب التنويع حتى ما تكون هذه العبادة عبارة عن عادة اعتادها. فإذا نوع فيها مرة يغسل عضوه مرة ومرة أخرى مرتين ومرة ثلاث مرات يستشعر معنى العبادة في غسل عضوه. فالموسوس نقول له لا تزد على مرة واحدة، وإذا أصر على هذا واستمر عليه انقطع باب الوسوسة في وضوءه، وإلا أصبح يتوضأ يغسل رجليه ثم يعود من جديد فيغسل يده ووجهه يقول الموالاة شرط وأنا أخرت الموالاة، مع أن الموالاة التي هي شرط هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، هذه الموالاة الشرعية. لكن الشيطان يجعل الإنسان في أدق هذه الأمور في حالة من الاضطراب، لأنه عجز عن صرفه عن العبادة فابتلاه في الوسوسة فيها. أهل الأوساخ الكفار عموما اللي ما يتوضؤون يأتيهم الشيطان في الوسوسة في الوضوء، ما يأتيهم غاسل يده منهم خلاص حصل منهم مراده فلا يأتيهم في هذه الوسوسة. إذا استمر الوسواس مع الإنسان في الوضوء انتقل معه إلى الوسواس في صلاته، وهذا كثير، وقد شكى ذلك الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشيطان الولهان الذي يوسوس للناس في صلاتهم، اذكر كذا اذكر كذا، حتى إن الإنسان يفقد الشيء تذكر متى؟ إذا قام يصلي. من ذكره؟ الشيطان. لما عجز عن صرفه عن الصلاة وعن أن يقوم لها ابتلاه بالوسوسة بها. والشيطان له مع الإنسان مراحل في الصلاة، فإذا أذن المؤذن قال له الشيطان توك ما بعد أقام، يمديك إن شاء الله. فإذا وجد هذا منه فهذه أول خطوة. فإذا أقام المؤذن للصلاة قال يمديك إن شاء الله تحصل الركعة قبل رفوع الإمام منها أو الركعة الثانية، فلا يزال يسوف معه إلى أن يفوته الصلاة. لا يكتفي بهذا، فلا يزال يسوفه حتى يجمع الصلاتين مع بعضهما، ثم ربما جمع صلاة اليوم الواحد كله يصليها إذا نام شيئا فشيئا إلى أن يدع الصلاة بالكلية. وانظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الصلاة بعدما كانوا مصلين، أتوا إلى هذه المراحل. أول ما هذا تخلفوا عن الصلاة، عن التكبيرة الأولى، عن الركعة الأولى، صلوا صلاة مقضية، ثم شيئا فشيئا إلى أن تركوا الصلاة. حدثنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول قرأت على أحد العلماء، وهو أول شيخ قرأ عليه، ما الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكان إمام مسجد الشيخ ابن باز، قال وهو أول شيخ قرأت عليه، لاحظني ذات يوم والشيخ ما بعد كف بصره أنني أقضي الصلاة، وكان درسي عليه بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. فلما جئت إليه وسلمت عليه نهاني وزجرني، قال يا عبد العزيز وتسمى أحسن الله إليك، قال ما يليق بطالب العلم يقضي الصلاة، بل يجب أن يكون من أوائل المبادرين إلى الصف الأول وخلف الإمام. يقول بعدها ما أذكر أنه فتتني في صلاة في حضر تكبيرة الإحرام خلف الإمام. وهذا من الأدب الذي يؤدب به العالم غيره ويتأدب به المؤمن مع نفسه. الشيطان إذا حصل منك تخلف عن التكبيرة الأولى أو عن إجابة النداء في الأذان أو في الإقامة يسترسل معك إلى أن تترك الصلاة بالكلية. تأملوا في إخوانكم وأقاربكم وزملائكم الذين كانوا على الاستقامة ثم انتكسوا، نعوذ بالله من الكور بعد الحور. ما شأنهم؟ بدأ في الصلاة بهذا النحو، يؤخر يؤخر يؤخر إلى أن جمع صلاة اليوم مرة واحدة، إلى أن بدأ لا يصلي يومين ثلاثة ويصلي أحيانا شيئا فشيئا إلى أن تمكن منه الشيطان. الشيطان إذا عجز عن الإنسان في صرفه عن صلاته جاءه في الوسوسة فيها. فإذا قام وكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي ركن، وشرع في الفاتحة قال الشيطان أنت ما كبرت، فيرجع الله أكبر الله الله الله أكبر، فيبدأ يضعف نفسه وإرادته حتى ربما كبر الإمام راكعا أو خرج الجماعة من الصلاة وهو ما زال في الفاتحة أو في تكبيرة الإحرام. ولما شكى ذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شيطان، وأمر أن يلتفت عن يساره يسيرا ويدخل ثلاثا ويستعيد بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله من شر هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ثم يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى وسوسة هذا الشيطان له في صلاته. المرحلة الرابعة يا أخواني من وساوس وسوسة الشيطان الإنسان في علاقته بغيره، وهذه وإن كانت قليلة لكنها في هذا الزمان كثرت خصوصا مع الأسهم ارتفاعا وانخفاضا. يكبر الله أكبر، بع لا تبيع، بع بع بع لا تبيع، لأن قلبه منشغل بماذا؟ بالمؤشر، هو أخضر وهو أحمر. وتجدون من بلي في هذا الأسهم خرج يكلم نفسه كالمجنون، هذا من الوساوس. ومن الوساوس أيضا في بيعه، يأتيه الشيطان يقول أنت بعت، يقول لا ما بعت، أنا اشتريت، أنا وهبت. وربما جاءه في علاقته مع أهله يقول أنا قلت طاء وقصدي إن المرأة طالق، طاء طاء يعني طالق، فيبتل في وساوس مع في علاقته مع زوجته ويشغل نفسه ويشغل المشايخ في الاستفتاء عن هذا الطلاق وقع ولا ما وقع. وهؤلاء الموسوسون في أمر الطلاق، وكان في الزمن الماضي في العتاق، لكن العتق ما له وجود الآن إلا نادر، هؤلاء المستفتون كرر السؤال عليك 20 مرة نفس السؤال، لأن نفسه ما قنعت ضعفت. وهذا هو الذي يحتاج فيه إلى علاجين، نفسي وعلاج شرعي بتقوية إيمانه. حنا لما بولينا بالإفتة يا أخواني، إذا شفت الرقم تكرر أكثر من 6 مرات عرفنا أن سائله مبلي بالوسوسة. ولا أعدوكم، فإن بعض الناس يكرر الاتصال 196 مرة في الليل، إنسك الحطر الجوع أصفامت، إذا قمت الفجر أجد اتصال من رقم 196 مرة، أقطع قطعا يقينا أن هذا مبلي بالوسواس. ضعفت نفسه جدا حتى صار لا يملك لها شعورا. ينتقل الوسواس في مرحلة خامسة وهي أخطر المراحل في حق الله سبحانه وتعالى، إن كان في ذاته أو في أسمائه وأفعاله وصفاته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، في الرواية الأخرى فليقول لا إله إلا الله. الوسوسة في الله سبحانه وتعالى كثيرة، ولهذا سد النبي ذريعة ذلك وسبب ذلك، فقال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتضلوا. كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ كيف الله يستوي على عرشه؟ كيف ينزل؟ كيف كيف؟ تدخل عقلك فيما ليس في مجال عقله ولا يستطيع له إيش؟ تصورا، لأن العقل لم يحط في مخلوقات الله عدا وبيان كيفية وإحاطة، فكيف يحيط بذات الله سبحانه؟ هل يستطيع العقل مهما بلغ في ذكائه وفطنته وقدرته أن يحيط في مخلوقات الله؟ نأتي إلى نوع من المخلوقات وهي نعم الله، لن يستطيع العقل لها إعداء عدا ولا إحصاء، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لن تستطيع لها عدا ولا إحصاء. فإذا كان هذا في شيء من مخلوقات الله فكيف بسائر المخلوقات؟ فكيف بذاته سبحانه؟ ولهذا كان منهج المؤمنين من رسل الله عليهم الصلاة والسلام وصحابتهم وأتباعهم أن يؤمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا يدخل في ذلك في آرائهم متهوكين أو معطلين أو متقعرين. شكى بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أن أحدهم يجد في نفسه الكلام في ذات حق الله ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به، أي من عظمه ومن شناعته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد استبشر وجهه، أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. السائل واحد لكن الذي وقعوا فيه أكثر من واحد. أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان لما عجز أن يصرفكم عن دين الله وعن الإيمان بالله أعاد يوسوس لكم في هذا الإيمان به سبحانه، فهذا صريح الإيمان. ولهذا أمرنا أن يقول القائل عندما ترد عليه هذا الخواطر والأوهام والهواجيس الشيطانية يقول: آمنت بالله ورسله، فإنه إذا قال ذلك بلسانه مما دل عليه قلبه أخزى وخنس هذا الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس، 3 أنواع من التعويذ المستعان منه شيء واحد. من هو؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الجنة هذا جمع قلة، يعني من جميع الجن، من الجنة والناس. والوسوسة المخنوسة في الجنة والناس لأنها بسبب الشيطان في أتباعه من شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن من ذريته وملائه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وشياطين الإنس الذين أوقعهم في حباله ومكائده فكانوا من أتباعه. تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذا أكثر عباد الله من الإنس والجن ظلال استحوذ عليهم الشيطان. إلا عبادك يعني إلا قلة هؤلاء ماذا ناجون من وسوسته ومن شره ومن كيده. قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يزين بعضهم لبعض القول ويحسنه حتى يوقعون الجاهل وضعيف الإيمان وضعيف القلب في حبائلهم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نأتي إلى سورة الفلق. وتسمية السورة بسورة الناس وسورة الفلق هذا من اجتهادات العلماء. والقرآن يا أخواني على ثلاثة أنواع في تسمية السور. النوع الأول تسمية سماها الله به وسماها به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني توقيفية كتسمية سورة البقرة وآل عمران والفاتحة وهي السبع المثاني كذا سماها ربي جل وعلا وكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذن هي بتسمية الرسول سورة البقرة سورة العمران. النوع الثاني سماها بها الصحابة رضي الله عنهم وهذا كثير. وانظروا إلى سورة الإسراء لها ثلاثة أسماء عند العلماء. سورة الإسراء لأن الله ذكر في أولها خبر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من أين إلى أين من الشرائع إلى وين من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا. تسمى بسورة سبحان وهذه دارجة عند أهل القرآن بتسمية السورة بأول لفظة منها ألف لام ميم تنزيل وهي سورة إيش سجدة. حاميم فصلت بأول حرف منها. تسمى أيضا باسم ثالث بسورة بني إسرائيل لأن الله ذكر فيها خبر وشأن بني إسرائيل. فهذا من اجتهادات الصحابة ومن تبعهم من العلماء. وكذلك سورة الفلق وسورة الناس هذه من اجتهادات أهل العلم. وإلا فاسمهما المعوذتان واسمها السورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كما سمعتم في أحاديث حديث عائشة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما. قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ذكر المستعاذ به مرة واحدة وفي الناس كم ذكرها ثلاث مرات. وهذا تنويه وتأكيد بعظيم خطر الوسوسة لتحذرها يا أيها المؤمن وتتقيها. مع أن شرور العباد أعظم لكن ذكرها مستعيذا بها مرة واحدة قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح إذا انفلق الأفق عن هذا البياض الذي يتلوه طلع الشمس فلق وهو الفجر. وسمي الفجر فجرا لانفجاره بسرعة ينتشر في الأفق شمالا وجنوبا. قل أعوذ برب الفلق أي بربه الذي خلقه وقدره ودبره وهو الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. فالاستعادة هنا من شر جميع خلقه من شر ما خلق. وش يشمل شر من شر ما خلق؟ كل مخلوقات الله. من أين أخذناها؟ من كلمة ما من شر ما. وما هنا تسمى بماء الموصولة أي بمعنى الذي من شر الذي خلق. وماء الموصولة عند أهل العلم وأهل العربية من ألفاظ العموم ولله ما في السماوات وما في الأرض أي كل ما في السماء وكل ما في الأرض لله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الآية في سورة الحج يعني يعلم كل شيء. فما هنا بمعنى ما الموصولة لتشمل كل شيء، وهي لفظ من ألفاظ العموم. قل أعوذ برب الفلق أي رب الصبح الذي ترونه وتتعجبون منه ويتكرر عليكم كل يوم، وقليل من الناس من إذا انفلق الصبح استشعر فيه فردانية الله جل وعلا ووحدانيته بهذا التدبير وهذا الخلق لكثرة الإمساس، فيقل في قلبه وفي ماذا وفي فكره التأمل والإحساس. وهذا الفرق يا أخواني بين من ومن، بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار. تجد الذي أسلم حديثا تمره هذه الآية وهو يفهمها فيقف عندها ويتأملها، ونحن نقرأها الليل والنهار ولا نقف عندها. المشكلة في ماذا؟ في القلوب. كثر الإمساس فقل في الناس التأمل والتدبر والإحساس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، استعذت بالله من جميع الشرور. طيب الله جل وعلا هل له شر؟ هل يخلق شرا سبحانه؟ ايش رايكم يا اخواني؟ الله لا يوصف بالشر، لان الوصف بالشر نقص، والله منزه عن كل عيب ونقص. هل يخلق الله شرا؟ ها يخلق شر مثل من؟ إبليس. يخلق الله الشر لكن لا يخلق شرا محضا أي خالصا من جميع الوجوه. ولهذا في دعاء القنوت والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله، يعني لا يخلق سبحانه شرا محضا. طيب يقول أخونا إبليس ما هو شر؟ تقول هو شر لكنه ليس شرا محضا. كيف ليس شرا محضا؟ إبليس قبل أن يأبى ويستكبر وش كان؟ كان عبدا صالحا مع الملائكة، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، تعاظم بالكبر. أداء الشيطان الإبليسي تعاظم عن أن يسجد لآدم لما أمره الله جل وعلا بذلك. ولهذا إبليس إذا أطرينا إبليس وش نقول؟ أعاذنا الله منه للعنه الله؟ ها أكثر الناس إبليس الله يلعنه، الله يلعن إبليس، الله يلعن الشيطان. أنت إذا لعنته أعطيته جائزة وكافأته. يقول صلى الله عليه وسلم إذا لعنتم الشيطان تعاظم حتى صار كالجبل. ليه؟ لأنه ملعون بلعنة الله، ما جبت شيء جديد. يفرح هو بأنه نال منك ما نال حتى لعنته. أما إذا قلت ما أمرك الله به أعوذ بالله من الشيطان، إبليس الله يعيذنا منه، الشيطان عادنا الله منه، تصاغر وتحاقر حتى صار كالذرة. وش ودك تعطي الشيطان؟ غدك الجبل عظمة أو كالذرة حقارة وصغرا؟ وش ودك؟ كلكم تتمنون أن يكون مثل الذرة. إذن لماذا لا نجعل على لساننا قفلا وحسابا في هذه المسألة؟ الشيطان كان قبل أن يبلى بسجود لآدم كان من الجن وكان صالحا، فرفع الله مقامه من الأرض حتى جعله مع الملائكة. هو ليس من الملائكة جنسا وخلقة، وإنما من الملائكة في باب العبادة حتى أبى واستكبر. إلا إبليس كان من الجن، يعني في خلقته من النار، لكن لما كان على تعبد جعله الله مع الملائكة، وهذا كان خير في إبليس قبل أن يرتد وينتكس. من الخير في إبليس وهو ليس شرا محضا أن الله يميز به بين من ومن؟ بين الصادقين والكاذبين، بين المؤمنين والكافرين، بين المتقين والفجار. فهو سبب للتمحيص بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لا يخلق الله شرا محضا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستعيذ بالله من جميع الشرور المخلوقة، ما علمتها وما لم تعلمها. ومن شر غاسق إذا وقاب. هذه الآية تنوعت فيها عبارات العلماء ما معنى الغاسق، فمن قائل أن الغاسق هو الليل، ومن قائل أن الغاسق هو الكوكب، ومن قائل أن الغاسق هو الثعبان الذي بلغت سمية مبلغها، والذي يجمع هذا كله أن الغاسق يشمل الليل وما يقع فيه من أنواع المؤذيات والمكدرات. ومن شر غاسق إذا وقب، إذا غاب وغرب وسقط. ومن شر النفاثات في العقد، استعاذ برب الفلق من شر من؟ من شر جميع ما خلق. ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، وجمعها جمع تأنيث تقبيحا لها وازدراء، ولأن السحر في أوساط النساء يروج أكثر منه في أوساط الرجال. والنفاثات هم السحرة والسواحر الذين لا يمضي سحرهم إلا باستعانتهم بالجن، فتخدمهم الجن وتحقق لهم مراداتهم ومقاصدهم بالنفث في العقد، فيعقد عقدتين وينفث فيها بطلاسم شيطانية خدمته الجن فحققت فيها مراده من الشر. لماذا؟ لأن الجن لا تخدم إلا من يعبدها. قال الله جل وعلا في آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يمكن أن الجن تخدم وليها من المشعوذ والكاهن والشيطان والساحر إلا إذا كفر بالله وصرف العبادة لغير الله. مرة من المرات الإخوان في الهيئة، وجهود إخوانكم في هيئة الأمر والنهي عن المنكر في تتبع السحرة والمشعوذين وتقصيهم ومكافحتهم جهود مشكورة ومشكورة والحمد لله، نمت إليهم إخباريات عن مشعوذ فداهموه في عيادته اللي يعالج فيها الناس، وجدوا رجل ما عنده إلا عزايم. وش العزايم؟ قصاصات من الورق فيها آيات، ما وجدوا عنده شيء إلا أن المكان متسخ ورائحته قذرة وهذه مرافع الشياطين. فقالوا: ما وجدنا عليه دليلا، وهذا يتعاون مع الجن، والجن فيهم حذلقة وفيهم إيش؟ لف ودوران، وفيهم تعمي على الناس. فضبط ما عنده وهي أوراق عزائم فيها آية الكرسي والفاتحة والمعوذات، وجدت أنها مكتوبة بحبر غير مألوف. الأحبار المشهورة عند الناس والشي حبر أزرق ولا لا، وحبر أخضر وحبر أسود، وإذا هذه العزائم مكتوبة يا أخواني بلون بني غامق يميل للسواد. ولم نعتد هذا في الأحبار إلا لما جاءت الأحبار القريبة، والعزائم عند الرقاة إنما تكتب بالشيء المباح الذي إذا غسل هذا المباح استفيد منه، والمشتهر عند العلماء بالزعفران كما كان عليه الإمام أحمد في زمنه ومن بعده، لأن الزعفران شيء طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. مضر ولا غير مضر؟ الحبر مضر، لكن هذا الزعفران غير مضر. وإذا هذه العزائم مكتوبة يا أخواني بحبر غامق بني غامق، فقربناه وإذا رائحته نتنة، واستقصي فيه وإذا هو يكتب هذه العزائم بماذا؟ بوراء بدم الحيض والنفاس، دم النجس. ماذا يفعل به؟ ينجس به كلام الله ليهين كلام الله، فتخدمه الجن. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي بعضها بني فاتح مائي، وإذا هو في الحقيقة راء من ماء العذرة الخراء، الله يعزكم الحاضرين، يذيبه ويخففه بالماء ثم يكتب به فيهين كلام الله فتخدمه من؟ الجن، وتحقق له مراده. وهؤلاء من النفاثات في العقد. أحدهم في مرة من المرات دهمته الهيئة وما عنده إلا قراءة، يقول الناس الشاكين له أنه يتمتم أحيانا بكلام ما نسمعه، فدخلوا مكانه وفتشوه فلم يجدوا ما يدينونه به، وإذا القطيفة التي يجلس عليها مرتفعة قليلا، بعض الناس يظنها من نسج الخطب، فإذا تحت مقعدته جعل نسخة من المصحف، يجلس على المصحف حتى يهين كلام الله فيكفر بالله فتخدمه الجن ويأخذ أموال الناس ويسلب إليه قلوبهم وعقولهم وغير ذلك. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن شر النفاثات في العقد، وهذا هو في السحر إيش؟ السحر الحقيقي، لأن السحر عند العلماء سحران: سحر تخييلي وهو الأكثر وقوعا، السحر التخييلي يسمى التجمير والجمرة، يهيئ للشيء للإنسان الشيء على غير معناه، ومنه السحر سحرة آل فرعون: فألقوا حبالهم وعصيهم إيش؟ فخيل إليهم من أين؟ من سحرهم أنها تسعى، أنها حيايا، وهذا تجمير في العين. حتى إذا جاء موسى فألقى عصاه فالتقمت وابتلعت حبالهم وعصيهم وحياياهم، أول من سجد من؟ سحرة فرعون، لأنهم عرفوا أن هذا الذي جاء به موسى ليس من جنس ما يشعوذون به ويدجون به على الناس. هذا السحر ماذا؟ التخيل، وهو الأكثر. ومنه خفة اليد التي يلعب بها على الناس ويتأخذ بها أموالهم في المهرجانات والسيرك وغيره. النوع الثاني وهو المنوع عنه في هذه الآية السحر الحقيقي، وهو السحر الذي يكون بالنفس في العقد باستعانة وتسخير شياطين الجن لهذا الساحر. ومن شر النفاثات في العقد، ومنه سحر الصرف، صرف الإنسان عن ما يحب، عن زوجته، عن شريكه، عن تجارته، عن دراسته، عن وظيفته، أو سحر العطف وعطف الإنسان على من لا يحب، سواء كان مأكولا أي السحر، أو مشموما، أو مائيا، أو هوائيا، أو غيره. المؤمن يستعيذ بالله من هؤلاء السحرة ومن شر النفاثات في العقد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أين؟ من الجان وعين الإنسان. الجان أي من سحرهم وأذيتهم، فاشتملت عليها هذه السورة. ومن شر النفاثات في العقد، وهم السواحر والسحرة الذين يزيدون ولا ينقصون. ومن عجائب ما ينوه عنه يا أيها الإخوة أن السحر الآن له منظمات وله مدارس ومعاهد ومراكز تخرج أهله وتمنحهم الدرجات، وكلما كان المجتمع والمكان قليل الإيمان كلما راجت فيه سوق من السحرة. حتى في أوساط المسلمين لا يروج السحرة والسواحر إلا في بيئات الجهل وبيئات التصوف والقبورية، بيئات العلم والسنة يتقاصر هؤلاء حتى لا يكاد لهم وجود. ولهذا السحرة والكهنة من مظاهر الشرك المتنقلة التي توجد حال ضعف العلم وضعف الإيمان وضعف السنة. ومن شر حاسد إذا حسد. ما الحسد؟ أصل الحسد تمني زوال النعمة التي أنيل بها غيرك، هذا الحسد. طيب ما هي الغبطة؟ ها؟ يتمنى النعمة التي أصابت غيره من غير أن تزول منه. ما الممدوح منها وما هو المذموم؟ الغبطة ممدوحة. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة أو في السماء الخامسة وجاوزه بكى موسى، قال: ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. هل هذه غبطة ولا حسد؟ هذه غبطة ممدوحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله علما. يعني أكثر ما يكون الحسد في هذين الجانبين، في أمر الدنيا وفي أمر العلم. ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد أصله يا أخوي والإخوة قوة نارية شيطانية في قلب الحاسد أو في عينه، مع قلة ذكر الله وضعف الإيمان به تؤثر بإذن الله في المحسود، فهي كالشرارة كالشهاب. ولكن المؤمن يطفئها بماذا؟ بذكر الله والتبريك وسؤال الله الخير لأخيه المؤمن، حتى إذا خرجت هذه النظرة والقوة النارية الشيطانية من عينه وهو لم يشعر، شرع له ماذا؟ أن يبرك عليه وأن ينفث وأن يستغسل لأخيه. قال صلى الله عليه وسلم في قصة في سهل بن بيضة لما أنه كشف ثوبه فظهر ظهره فرآها رجل فقال من غيب في البديهة: والله جلد ماذا؟ عذراء مخبأة، بنت كأنها مخبأة من نظارة جلده، فمرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحدكم يقتل صاحبه ولا يشعر؟ إذا رأى أحدكم ما يسره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فأمر العائن أو الحاسد أن يتوضأ ويغسل دخل إزاره ويتمضمض، ثم يراق الماء المتوضأ به والذي غسل به هذا العائن يراق على المعيون على ظهره أو على رأسه، وأفضل ما يكون أن يراق عليه فجأة فينحل ما به من أسباب هذا الحسد. ومن الحسد وهو أشد وأشر الحسد المقصود، وهو تمني نار في قلبه تتمنى أن تزول هذه النعمة التي أوتيها غيره: حفظ القرآن أو زوجة صالحة أو توفيق في حياة أو صحة في بدن أو عمل أو وظيفة أو أمر يتعلق بدين الله جل وعلا، بعلم أو بإيمان أو بتقوى أو بجهاد. ومن شر حاسد إذا حسد. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عين الجان ومن شر الإنسان، من شر الجان ومن عين الإنسان. فلما نزلت هذه السورة وسورة الناس أخذ بهما وترك ما سواهما صلى الله عليه وسلم. والحسد يا أيها الإخوة يزداد، خصوصا في المجتمعات الضيقة، في قرية في ديرة ما فيها غفلة، ما يحصل شيء إلا يفطنون له ويحسدون عليه مع ضعف العقل وضعف الإيمان وضعف الدين. ولهذا الحسد اشترون يا أخواني يزيد في مجتمعات المسلمين ولا يقل؟ يزيد، وهو من أعظم أسباب البغضاء والشحناء في النفوس هذا الحسد. حتى إن الحاسد لا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بنعمة ولا بصحة ما دام أن من يحسده في هذه النعم يترفل بها. قال صلى الله عليه وسلم في بيان خطوط الحسد الذي هو من كبائر الذنوب: وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. كيف تريان النار في الهشيم؟ بسرعة. كذلك الشأن في ماذا؟ في هذا الحسد، أن حسناته تؤكل، أي يأخذها محسوده إن لم يبح منها يوم القيامة. فجاهد نفسك، وكلنا فيه ذلك العيب، لكن الموفق الذي يجاهد نفسه ولا يسترسل مع هواه ومع شيطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شرور الشياطين شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من الأسئلة. استغفر الله العظيم استغفر الله. هذا السائل يقول: عندنا طالب علم يقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة، فما رأيكم؟ مشكورين. الحقيقة هذا قول مغلوط، صلاة الجماعة أوجبها الله جل وعلا وجعلها شعارا للمؤمنين، قال واركعوا مع إيش؟ مع الراكعين، ما قال اركعوا لحالكم في بيوتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها ومع إيجابها فضلها وزادها ميزة. وقد هم عليه الصلاة والسلام بالصلاة أن تقام، وهم أن يجعل رجل يصلي بالناس، قال ثم أخالف برجال معي معهم حزم من نار إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما الذي منعه من فعل هذا الهم الذي هم به؟ ما في البيوت من النساء والذرية والمعذورين عن شهود الجماعة. لما جاءه ابن أم عبد وكان كفيفا قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما انصرف الرجل قال تعال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب هذا النداء واشهد الجماعة. أخبرني بها جبريل آنفا. صلاة الجماعة شعار المسلمين يا أخوان. لو صلى الإنسان في بيته، كل إنسان في بيته، وش يصير مآل المساجد؟ ها تعطل. إذا قلنا أن الصلاة جماعة ما هي بواجبة، لا في جمع ولا في جماعة، تعطل المساجد. وفي الحديث من ترك ثلاثة جمع وهي صلاة جماعة، ثلاثة جمع متهاونا طبع الله على قلبه. لكن بعض الناس كسالى ولعب الشيطان عليهم واتخذهم مطية يضل بهم عباد الله، شيئا فشيئا تنحل ربق هذا الدين. يقول صلاة الجماعة ما هي بواجبة، بعدين اجمعوا بين الصلاتين، بعدين يكفيكم صلاة الأحد، صلاة الجمعة مثل النصارى في الأحد واليهود في السبت، شيئا فشيئا. ولهذا هذا الذي يقول هذا القول إن كان طالب علم يفهم ويعلم، وإن كان مكابرا يؤدب، والذي يؤدبه الحاكم الشرعي. والفلسفة الفاضية يخليها في بطنه. نعم العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة، فمنهم من قال إنها شرط، وهذا المشهور مذهب الحنفية رحمهم الله. ولهذا لاحظوا أخواننا المنتسبين لهذا المذهب من أكثر الناس حرصا على صلاة الجماعة، قل لا يا أخوان، لأن عندهم شرط لا تصح الصلاة إلا بها. وقال واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عند أحمد، قول الجمهور أنها واجبة، أي أنه إذا صلى في بيته صحت صلاته لكن مع إثم لتخلف عن الجماعة. قول ثالث أنها مستحبة، وهذا القول قول ضعيف مرجوح. يقول صاحب الزاد رحمه الله باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا، ليست شرطا في صحتها كما هذا في مذهب الحنفية. فصلاة الجماعة واجبة، والتعليمات واضحة عند الإخوان في الهيئة وفي الجهات جهة الاحتساب، أن من داوم على ترك الجماعة أنه يؤدب ويعزر لما يتأدب ويتعزر به مثله. هذا السائل يقول ما حكم لبس العباءة على الكتف للمرأة ولو كانت كبيرة في السن؟ أنا ببدأ من قوله ولو كانت كبيرة في السن، هذا مثل لبس العباءة في الكتف. يقول النساء في أسئلتهن عباءة على الكتف واسعة، الحين واسعة وغدا ضيقة، الآن كبيرة في السن وغدا إيش صغيرة في السن. عباءة الكتف بحثتها اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأصدرت فتواها المشهورة بأنها لا تجوز، لأنها لا تخفي زينة المرأة، تبين عن كتفيها وعن جرمها، هو عريض ولا سخيف، بينما العباءة على الرأس لا، فيها الحد الأدنى من إخفاء هذه الزينة، وهذا هو المستطاع في ذلك الشأن. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبه، والإدنى من فوق إلى أسفل. فإذا جعلت على رقبتها أو على وجهها غطوة وعباء على كتفها ظهر لنا زينتها في كتفها وفي جرمها، وبالتالي ما حصل ستر الزين الذي أمرنا به في هذا الحجاب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الشيء الذي لا يمكن إيش؟ لا يمكن إخفاؤه. نعم. يقول بدأت في وضوء الفجر ثم صليت السنة الراتبة في البيت، ثم ذهبت إلى المسجد، ثم شككت من في عدم غسل القدمين، فماذا أفعل؟ أمضي في صلاتك. ولا تلتفت إلى هذا الشك، هذا الشك وسواس. وخذوا قاعدة أن كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي. وهذا كثير ما يأتيكم في الطواف وفي رمي الجمار وفي الصلاة. صلينا قبل قليل صلاة إيش؟ المغرب. لو جاءك الشيطان قال ترك أنت في صلاة المغرب ما سجدت إلا سجدة واحدة، إيش تسوي؟ اطرحه، لأنك فرغت من الصلاة وانتهيت منها، فرغت من العبادة. جاءك الشيطان في وضوئك الفجر بعدما توضأت واتيت المسجد، قال الشيطان تراك أنت ما تمضمضت، ترك ما غسلت قدميك. هذا الشك جاءك في أثناء الوضوء ولا بعده؟ بعده. فالشك بعد فراغ العبادة لاغي، لا عبرة به. طفت بالبيت، قالك الشيطان أنت ما طفت سبعة أشواط، طفت ستة أشواط. جاءك الشك بعد الفراغ فاطرحه ولا تلتفت إليه. رمى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمار. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فلما كنا في طريقنا إلى المدينة فمنا من يقول رميت بست، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يصنع شيئا، لأنه شك كان بعد فراغ من العبادة. طيب إذا جاءك الشك في أثناء العبادة ما تصنع؟ نجعله إن شاء الله بعد الأذان. أي نعم. الله أكبر. الله حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء الشك يا أيها الإخوة في أثناء العبادة ماذا يفعل به الإنسان؟ فالناس فيه على نوعين. النوع الأول من طبعه الشك وطبعه التردد، فهذا موسوس ولا يلتفت لهذا الشك بالكلية. النوع الثاني لا، من كان الشك طارئا عليه، فإذا جاءه الشك في أثناء العبادة فليبني على الراجح، يبني على ما ترجح عنده، ما عنده يقين لكن عنده غلب الظن، يبني عليها. طيب إذا كان ما عنده أغلب الظن يبني على الأقل وهو يصلي شك هل هي الثانية أو الثالثة ولا عنده أغلب الظن يبني على ماذا؟ على الأقل، فهذا هو اليقين قطعا. طاف ما يدري هو في الشوط الثالث أو في الرابع ولا عنده ترجيح، إذا كان عنده ترجيح يأخذ بترجيحه، أما إذا كان ما عنده ترجيح فيبني على الأقل ويمضي في عبادته، إلا إن كان موسوسا فلا يلتفت إلى هذا الشك كله، لأن الموسوس شكه إيش؟ لا اعتبار به بالكلية. هذا يقول هل على أهل مكة، هل أهل مكة يجوز أن يقصروا الصلاة في جدة أو في الطائف؟ أما في الطائف فنعم، لأن المسافة تزيد على 80 كيلا، وأما في جدة فلا يقصرون الصلاة لأن المسافة قصرت عن 80 كيلا. وقول جمهور العلماء رحمهم الله في مسألة قصر الصلاة للمسافر والترخص برخص السفر مناط بماذا؟ بالمسافة، وهي مرحلتان، وهي 4 فراسخ ومقدارها 80 كيلا على جهة التقريب. فجدة الآن ليست لأهل مكة مكان يبعد عنها 80 كيلا، وتحسب المسافة من طرف البلد إلى طرف البلد، ما هم من بيتك إلى البيت المقابل. أجل حنا في الرياض من نقصر الصلاة لجينا من الشمال إلى الجنوب أكثر من 80 كيلو. فالعبرة ليس من البيت إلى البيت، وإنما العبرة من طرف البلد الذي أنت منه إلى طرف البلد الذي تقدم إليه. وربما الطائف بعد سنين يقصر ويتقارب مع مكة، فإذا تقارب وقلت المسافة عن 80 كيلا فلا يقصر فيها الصلاة. كان بين الرياض والخرج أكثر من 80 كيلا، فلما دنا الرياض ودنت الخرج دنا بعضهما إلى بعض، أفتى المشايخ شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان وغيره رحمهم الله على أنه لا يقصر الصلاة من الرياض إلى الخرج لأن المسافة قصرت عن كم؟ عن 80 كيلا. في فتاوى شيخنا الشيخ من باز وشيخنا الشيخ محمد أن من أهل جدة يقصرون في مكة وأهل مكة يقصرون في جدة، هذا كان في زمن لما كانت المسافة متباعدة، أما الآن لما تقارب فالمسافة لا تبيح القصر لهؤلاء، والله أعلم. يقول هل يشرع لمن كثرت عليه الوسوسة في الصلاة حتى لا يدري ما صلى وما قال أن يعيد الصلاة؟ لا، الموسوس لا يعيد الصلاة، وإنما يصلي ويحضر قلبه فيها ما استطاع ويراغم بذلك الشيطان. فإذا عاد الصلاة عز الله اللي ما طلع من المسجد من صلاة إلى صلاة، وهذا واقع في المبليين بالوسوسة عياذا بالله من هذه الشرور. يقول لدي ابن معاق ويصرف له مبلغ شهري وأنا أصرف منه في بناء عمارة علما بأن لديه إخوان أصحى، فما الحكم إذا كنت لا تقصر على هذا الابن المعاق في حاجاته وفيما يحتاجه من النفقات؟ فلا مانع أن تأخذ ما زاد من ذلك في مصالحك، أما إذا كان يترتب على ذلك أنك تقصر في حقه فهذا إثم وهذا ظلم منك له ولا يصح لك ذلك فيه، والله أعلم. يقول لدي أرض في جدة أردت بيعها وبناء بيت في مكة، وها أنا بدأت بالبناء وأريد بيعها لأتمكن من البناء، فهل عليها زكاة علما أني اشتريتها قبل 15 سنة؟ فهل زكاتها مرة واحدة أو 15 مرة؟ هذا في تفصيل، إذا كنت الأرض عرضتها للبيع من 15 سنة ففي كل سنة مر عليها الحول وأنت لم تبعها فيها زكاة. كيف زكاتها؟ في كل سنة بقيمتها التي تسوى وتثمن لها في تلك السنة. أما أنك اشتريتها من 15 سنة ولم تنوي بيعها إلا هذه السنة ومضى عليها الحول فلا تزكيها إلا سنة واحدة. إذا لم يمضي عليها الحول وإنما بعتها مباشرة، المال الذي جاء منك جاءك منها دخلتها في العمارة ولم يحل الحول على من نية البيع إلى أن أدخلت المال في العمارة فليس فيها والحياة هذه زكاة، لأن المال لم يدر عليه الحول، المال الزكوي لم يدر على الحول. وأشهر شروط الزكاة في الأنصبة أن يدر عليها حول هجري، أي حول بالسنة القمرية لا بالسنة الميلادية. ولهذا أنبه الإخوان الآن في المحلات التجارية بأنواعها أن عند الجرد يجرد على السنة الميلادية، السنة الميلادية تزيد على الهجرية بكم يوم؟ ب11 يوم. وحولك شرعا مبناه في أي شيء؟ في السنة القمرية، التي قال الله جل وعلا فيها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا السائل يقول: كم تبلغ عدة المرأة اليائس التي تجاوز عمرها 60 عاما؟ إن كانت تقصد عدة الطلاق فثلاثة أشهر. المرأة التي انقطع منها المحيض عدتها 3 أشهر. وإن كانت المراد عدة الوفاة فالمرأة الكبيرة والصغيرة عدة الوفاة في حقها 4 أشهر و10 أيام حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها فعليها عدة الوفاة. نعم إذا طلقها قبل الدخول بها ليس عليها عدة إيش؟ عدة طلاق، لكن عدة الوفاة حق جعله الله لهذا الزوج على زوجته ولو كان مجرد العقد، عقد عليها ثم مات بحادث فعلى هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. يقول: نحن نعيش في قرية من قرى الباحة، وفي شهر رمضان نجتمع سويا في جامع القرية، نصلي صلاة العشاء والتراويح، نترك مساجدنا التي نصلي فيها باقي الفروض، فهل في ذلك حرج؟ لا، ليس في ذلك حرج، لأن في المناطق الجبلية في الديرة وفي القرى قد يكون بين المسجد والمسجد كم؟ 50 متر، لكن هذا مرتفع ده منخفض، والناس أهل البيت الواحد الإخوان وعيالهم لهم مسجد مستقل، فإذا اجتمعوا في مسجد القرية كلهم صلاة التراويح فهذا جماعة مرغوبة شرعا ولا حرج عليهم فيها والحمد لله. يقول: ما حكم استعمال المسبحة بغرض العدد، أي استعمال السبحة بغرض العدد؟ لما صرنا نسبح الله بألسنتنا وقلوبنا غافل احتجنا ماذا؟ عدادات، سواء مسابح أو عدادات إلكترونية. طيب إذا بغى يعد الدراهم يحتاج إلى مسبحة؟ ها؟ لو عطوك فلوس 500 ولا ميات تحتاج عدادة تعد بها ولا قلبك حاضر؟ ها؟ لماذا قلبك حاضر في الدراهم ولا قلبك حاضر في ذكر الله وتسبيحه وتهليله؟ ولهذا نبيك عليه الصلاة والسلام أكرم مني ومنك، سبح الله ووحده وكبره ولم يستخدم إلا المستنطقات وهي أصابعه، ما استخدم مسابح. فالمداومة على السبحة أمر محدث، أما إذا فعل أحيانا فهذا لا نقول إنه بدعة، لكن المداومة عليها اتخاذ دائما لا يسبح إلا بها هذا أمر محدث. والحاجة إلى العد لأنك أغفلت التسبيح في قلبك، إنما تعد في لسانك. وترون بعض الذين يسبحون المسابح يفرطها فرط، لماذا؟ يوهم نفسه أنه يسبح ويكبر وهو في الحقيقة إنما يفرطها فرط في يده، والله أعلم. يقول: ما حكم استخدام بطاقة الفيزا وسمى البنك؟ بطاقات الفيزا بجميع أنواعها إذا كان يؤخذ عليها عمولة أو يؤخذ عليها رسم مقابل إصدار يسمونها أتعاب أو خدمات مكتبية فهي لا تجوز، لأن حقيقة بطاقة فيزا ما هي؟ أن البنك أو معطيك البطاقة يقرضك ويستنفذ من أين؟ إما من راتبك أو من رصيدك أو من حسابك، فبأي حق يأخذ منك رسوما أو يأخذ منها عمولات؟ صار هذا قرضا جر فائدة وهو من الربا، والله أعلم. اشتريت أرضا سكنية في عام 1412 وقمت بتقديمها للبنك للبناء عليها في عام 22، يعني بعد 10 سنوات، وجاء القرض بعد في عام 1432، يعني بعد 20 سنة، والأرض مساحتها قليلة، ونقلت القرض إلى قطعة سكنية أخرى ثم بعت الأولى، فهل في هذه المدة عليها زكاة مدة 20 سنة؟ إذا كنت ناويا بيعها مدة 20 سنة ففي كل سنة فيها زكاة، وإذا لم تنوي بيعها إلا في آخر سنة ومضى عليها الحول ففيها زكاة سنة واحدة، والله أعلم. يقول: إذا قرأت المعوذتين دبر كل صلاة فهل من المستحب أن أمسح بعد النفث على أجزاء جسمي؟ أنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وهذا السؤال يدل على انتباهه. سمعنا في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ بها قبل منامك وعند استيقاظك وانفث بها. طيب حنا مشروع لنا أن نقرأ المعوذات مع قل هو الله واحد عقب الصلوات، هل ننفث؟ الجواب: لا ننفث، لأن الذي علمنا قراءتها في هذا الموضع لم يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أن ننفث بها، كما أنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلمنا أن نقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله، هل قال ارفعوا أيديكم؟ لم يقل ذلك، فنكتفي ونقف حيث أوقفنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قرأت المعوذتين دبر الصلاة لا تنفث ولا تمسح بها على جسمك، لأن هذا الموضع ليس موضع نف وليس موضع مسح، والله أعلم. يقول لقد وقفت أمام بيع أرض أيتام صغار من أخوات زوجتي خوفا على المبلغ العائد عليه من الضياع من يد والدتهم، علما بأنه يوجد وسطاء في عملية البيع غير مشهود لهم بالخير، هل أنا آثم بهذا الفعل؟ هذا يرجع فيه إلى القائم على هؤلاء القصر، على من له الولاية عليهم، الذي جعله له القاضي الشرعي الولاية عليه، فإن كان الأنفع لهم البيع لا تقف أمام حجر عثر على البيع، وإن كنت في شك من ذلك هل هذا نافع أو غير نافع فارجع إلى القاضي الشرعي وشاوره في هذا الأمر، فقد يتحمس الإنسان ويتعصب إلى فكرة في رأسه وفيها الخير لهؤلاء الأيتام أو لهؤلاء الذين وقف أمامهم. وكون الوسطاء غير مشروط لهم بالخير، أكثر الوسطاء ما همه إلا السعي، يبغى كم؟ 2.5%، فهذا ليس معتبرا كونهم من أهل الخير ولا غير من أهل الخير، لكن هل في البيع منفعة ولا غير منفعة؟ الذي يقدرها اثنان، ولي هؤلاء الأيتام هؤلاء القصر ومن ورائه القاضي الشرعي. يقول هل حلق اللحية لظروف العمل حرام؟ وهل أكون آثم إذا حلقتها بسبب العمل؟ والله يا أخي حنا ما سمعنا أن أحدا جاء وتضايق من ثقل اللحية أنها ثقيلة يشيلها معه، اللحية ما هي ثقيلة ولا هي مؤذية، لكن الشيطان يلعب على الإنسان. وأما الادعاء بأن حلق لظروف العمل، العمل هو الذي جعل هذا الظرف في حلقها، أما في شرع الله فلا يجوز ذلك. الله أمرنا على لسان رسوله بخمسة أوامر في اللحية: اعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. خمسة أوامر من نبيك عليه الصلاة والسلام، مش معناها؟ معناها سمعنا وأطعنا، ولا معناها سمعنا وعصينا؟ أنت وذاك بقولك وبفعلك. يقول ما معنى قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ التبرج هو المنافي لماذا؟ للحجاب، هو المظهر للزينة، ولهذا عندنا حجاب ويقابله سفور، الحجاب ديانة والسفور تبرج وعصيان، فالتبرج هو إظهار المفاتن سواء في ما كان في الزمان الأول أو في الزمان المعاصر، إظهار المفاتن التي أمرت المرأة بسترها. ولهذا لما قال الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن، ما ترفع رجلها وتضرب بالأرض حتى يسمع الناس خلخالها في رجلها أو يرون السحبة التي في رأس القدم من رجلها، أما ما ظهر من يدها وهي تمشي أو من رجلها وهي تمشي من غير قصد فهذا معفو عنه، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا قال مما يشق صون النساء عنه، والتكليف به تكليف بما لا يطاق لا يمكن، فلهذا تسامحت الشريعة به. أما ما تتقصد إظهار شيئا من فتنتها سواء من طيبها سواء من وجهها من عينيها من يدها فهذا من التبرج، والتبرج يزداد يتسع إلى أن يكون إظهار العورات، ويقصر إلى أن يكون إظهار بعضها. والعجيب في حال المسلمين الآن يا أخواني أن الرجال يلبسون اللباس الضافية ويسحبونها، ولا لا؟ يغطون رؤوسهم بالعمائم وبالغتر، وأن النساء على ضد من ذلك، لباس النساء إلى الارتفاع ولا إلى النزول؟ إلى الارتفاع، من فوق ومن تحت، وتقطع ومقطعات وشفافات وضيقات، وهذه من حبائل الشيطان على هؤلاء الناس، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم.